ما خليتنيش نوري قلبي ولي ليا ان انا بغيك ونموت عليك قلبي ولي ليا من اللي دخلتي في حياتي راني مليح يا زينة ان انا بغيك ونموت عليك قلبي ولي ليا Elle le sait, elle ajoute ça. Moi je l'aime et elle le sait, elle me pousse ça. Ressentir que je suis le seul coupable. Yeah. Tu me détestes bébé, c'est parce que tu m'aimes trop. Oulili, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Oulili, tu m'as quitté en me disant que t'avais pas le choix. La vérité dans la vie, on a toujours le choix. قلبي ولي ليا من اللي دخلتي في حياتي راني مليح يا زينة ان انا بغيك ونموت علي قلبي ولي ليا نبغي نطيح عشقك خلاني نتعلم ينسي لا صير في العالم قلبي عرف لي وحدة ربع لي هيك بدأ بدينا وحدة وحدة عجبتني معي القعدة يا توحشتك عمري هدي مدة ما بنسي ما خليتني شنوري قلبي ولي لي ان انا بغيك ونموت علي قلبي ولي من اللي دخلتي في حياتي راني مليح يا زينة انا نبغيك ونموت علي قلبي Ça doit y avoir d'avenir. Ouais.